الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: فصل. والناس والنائم غير مكلف لأنه لا يفهم، فكيف يقال له افهم؟ وكذا السكران الذي لا يعقل. لا إله إلا الله. ناسي والنائم. والنائم غير مكلف. غير مكلفين في حال ذهول هذا وحال النوم، غير مكلف. وهذا يقتضي أنه لا إثم عليه فيما ترتب على نسيان من ترك واجب كالصلاة، لكن هذا لا يعني أنه غير مكلف مطلقا فلا يترى مثل الصلاة، وغير مأمور بها حال نسيانه وهو غافل، لكن هذا لا يمنع من أن يجب عليه ما تركه نسيانا. والقاعدة الشرع أن النسيان يرفع الإثم ويكون عذرا فيما يقع منه من محرم أو مكروه، أما الواجب فيعذر في تركه، ولكن هذا لا يمنع من وجوبه عليه بعد. وهذا يتضح بالصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهو غير مكلف حال النسيان، فلا يلحقه إثم بما يقع منه من خطأ أو حرام أو ترك واجب. نعم. وكذلك والنائم كذلك جاء فيه من نام عن صلاة أو نسيها، يعني قارن بينهما في الحكم الناس والنائم. نعم. أحسن الله إليكم. والناس والنائم غير مكلف لأنه لا يفهم، فكيف يقال له افهم؟ وكذا السكر لا يفهم. نعم. ناسي لا يفهم. ناسي لو قيل له افهم فهم. لا، هو في الحقيقة لأن الناسي لا يعلم، لو كانت لا يعلم ناسي ما في ذهنه يعني وجوب كذا أو تعليم كذا، هو غير معلوم له، لكن لا يفهم معناه أنه لو يخاطب ما فهم. عندي إن لا يعلم أدق. نعم. أحسن الله إليكم. فكيف يقال له فهم وكذا السكران الذي لا يعقل؟ وثبوت أحكام أفعالهم من الغرامات ونفوذ طلاق السكران من قبيل وثبوت أحكام أفعالهم من الغرامات حقوق الناس ونفوذ طلاق السكران من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. هذا على القول بوقوع طلاق السكران. نعم. إن هذا يعني لزوم الغرامات والضمانات من قبيل ربط الأشياء بأسبابها. نعم. ونفوذ طلاق السكران، هذا على قول أحسن لكم، الراجح أنه لا يقع طلاق. نعم. ونفوذ طلاق السكران من قبيل ربط الأحكام بالأسباب وذلك مما لا ينكر. فأما قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقد قيل هذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر، والمراد منه المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة كي لا يأتي عليه وقت الصلاة وهو سكران. كما يعني أنه ليس خطابا للسكران، ليس المعنى الآية لا تصلي وأنت سكران يعني وهو يخاطب السكران، لا، هذا خطاب للعاقل ألا يتسبب في أن يصلي وهو سكران. فمثل ما قال في آخر الكلام نهي عن شرب الخمر قرب وقت الصلاة، وهذه هي الطور أو المرحلة الثانية، فقد نفر الله عن الخمر في سورة البقرة ثم نهى عنه قرب وقت الصلاة ثم نهى عنه مطلقا في سورة المائدة. نعم، أحسن الله إليكم. والمراد منه المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة كي لا يأتي عليه وقت الصلاة وهو سكران. كما يقال لا تقرب التهجد وأنت شبعان، معناه لا تشبع فيثقل عليك التهجد. وقال الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي إلزموا الإسلام ولا تفارقوه حتى إذا جاءكم الموت أتاكم وأنتم مسلمون. وقيل هو خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله، لأنه إذا ظهر بالبرهان استحالة توجه الخطاب وجب تأويل الآية. فصل. فأما المكره فيدخل تحت التكليف لأنه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما أمر به وتركه. وقالت المعتزلة ذلك محال لأنه لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه ولا ولا يبقى له خيارة. وهذا غير صحيح، فإنه قادر على الفعل وتركه، قادر على الصبر. لو أكره على قتل معصوم لم يشغ له أن يقتله، هو قادر على الترك حتى يقتل، فليقتل. نعم. ولهذا يجب عليه ترك القتل إذا أكره على قتل مسلم ويأثم بفعله، ويجوز أن يكلف ما هو على وفق الإكراه كإكراه الكافر على الإسلام وترك الصلاة كإكراه الكافر على الإسلام وترك الصلاة على فعله. هل في إكراه على الإسلام؟ كإكراه الكافر على الإسلام، أقول فيه إكراه، هل يكره الكافر على الإسلام؟ لا إكراه في الدين، ما فيه إلا المرتد وقال له توب ولا إلا الكفار الأصليون. ما لكن يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. نعم. كإكراه الكافر على الإسلام وترك الصلاة على فعلها، فإذا فعلها قيل أدى ما كلف، لكن إنما تكون منه طاعة إذا كان الانبعاث بباعث الأمر دون باعث الإكراه، فإن كان إقدامه للخلاص من سيف المكره لم تكن طاعة. المكره. نعم، أحسن الله إليكم. قال فإن كان إقدامه للخلاص من سيف المكره لم تكن طاعة ولا يكون مجيبا، مثل الزكاة مثل ما تقدم، ولا يكون مجيبا داعي الشرع وإن كان يفعلها ممتثلا لأمر الشرع بحيث كان يفعلها لولا الإكراه، فلا يمتنع وقوعها طاعة وإن وجدت صورة التخفيف. فصل. حسبك. أحسن الله. الله. نعم يا محمد.